بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب نبدأ الآن في بيان صفة رمي الجمرات. احنا قلنا في أيام التشريق هيرمي كام جمرة؟ ثلاثة، هيرمي الصغرى والوسطى والكبرى، وهو ترتيب الجمرات بهذا الترتيب، لأن احنا قلنا يوم العيد وهو في طريقه جاي من مزدلفة إلى مكة، لمنى يعني، هيمر على منى وبعدين مكة، لما يأتي جمرة العقبة في آخر منى، مش كده؟ هو سيمر في الطريق على الصغرى هيتجاوزها لا يرميها، هيمر على الوسطى لا يرميها، سيمر على الكبرى سيرميها في يوم العيد. يبقى إذن هذا ترتيب الجمرات بالنسبة للمقيم في منى، هو هيمر الأول على الصغرى وبعدين الوسطى وبعدين إيه؟ وبعدين الكبرى. طيب فكيفية الرمي؟ المؤلف نقل كلام ابن القيم في زاد المعاد في صفة الرمي لأنه يكفي بصراحة. وانتبهوا معايا من الكتاب اللي معاه نفس الطبعة عشان فيه تقريبا سطر سقط من كلام ابن القيم، هنزوده مع بعض. قال ابن القيم رحمه الله وهو يصف رمي النبي صلى الله عليه وسلم كما وردت به السنة مطهرة، قال: ثم رجع بعد الإفاضة إلى منى. يعني بعد الإفاضة؟ أيوة طواف الإفاضة، يعني احنا قلنا بعد الطواف والسعي بيرجع، لكن الرسول ما سعاش مع طواف الإفاضة. ليه؟ لأن الرسول كان قارن وسعى مع طواف القدوم ويكفي سعي واحد. ثم رجع صلى الله عليه وسلم بعد طواف الإفاضة إلى منى من يومه ذلك، يوم العيد يوم 10، فبات بها ليلة كام؟ لا مش 10، 11. فبات بها، فلما أصبح انتظر زوال الشمس، فلما زالت مشى من رحله إلى الجمار ولم يركب، فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف اللي هي الطريق أول واحدة، فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة ويقول مع كل حصاة الله أكبر. إذن هذه صفة الرمي، هيرمي بكم حصاة؟ سبع حصيات، وكل حصاة واحدة بعد واحدة، مش يجمع السبعة مع بعض ويرمي السبعة مع بعض يختص الجمع، لا، قال لو فعل هذا تنعقد واحدة، يعني لو رمى أكثر من حصاة مع بعض لكنه رمى كم حصاة؟ واحدة بس، فيرمي حصاة بعد حصاة سبع حصيات، ويكبر مع كل حصاة زي رمى العقبة يوم العيد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبع حصيات. طيب ثم تقدم على الجمرة أمامها، مش في نفس الطريق، في نفس الاتجاه، لأن هم الثلاث جمرات في نفس الاتجاه إلى مكة. إحنا إن شاء الله الدرس اللي قادم الصبورة هتكون موجودة، هنرسم الجمرات بالضبط وباقي المناسك إن شاء الله، الطواف والسعي والجمرات. ثم تقدم على الجمرة أمامها حتى أسهل. هذه المنطقة قديما، ويوجد الآن جبال في منى، ولكن الجبال تم تكسير الجبال الآن متوسعة للطريق، لكن طريق الجمرات زمان أيام الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عهد قريب جدا عشرات السنين كانت الجبال ملتصقة بالجمرات أو قريبة جدا منها، فكان الطريق ضيق وفيه وادي بين الجمرات، الوادي اللي هو الممر بين الجبلين، لأن يمين الجمرات جبل وشمال الجمرات جبل، فالمنطقة بينهم إيه؟ وادي، بتسيل المياه هنا وتسيل المياه هنا وتتجمع في هذا الوادي السيل في المطر. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما رمى الجمرة الأولى، احنا نتصور اننا الآن جاي مسجد الخيف، مسجد الخيف خلفي، منى ورايا ومزدلفة ورايا وعرفات ورايا، فهو يأتي من هذا الطريق من مسجد الخيف، أول جمرة تقابلها الجمرة ليه؟ الصغرى، هيمشي في نفس الاتجاه، بعديها الوسطى، هيمشي في نفس الاتجاه، بعديها الكبرى، لو مشي في نفس الاتجاه هيوصل مكة. ماشي، هذا الاتجاه كده يشبه خط مستقيم، يشبه خط مستقيم، هو اتجاه الجمرات هو نفس اتجاه مكة، اتجاه الكعبة. طيب فهيأتي الآن الجمرة الأولى هيرميها. ابن القيم يقول إن الرسول تقدم حتى أسهل، يعني أتى إلى مكان سهل يقف فيه، لأن المكان هذا قديما كان مكان جبال، مكان وعر، مكان صخر، فلا يستطيع أنه يرمي الجمرة ويقف بجوار الجمرة مباشرة يدعو، منطقة جبلية، ومنطقة ضيقة، ففي زحام حوالين الجمرة، فكان يبتعد عن الجمرة قليلا حتى يترك الجمرة لمن يرمي، ويجد مكانا سهلا يقف فيه للدعاء، فيستقبل القبلة التي في جهته، مش هيلتفت، هو زي في نفس الجهة يستقبل الجهة التي في جهته في وجهه هي جهة القبلة، ويرفع يديه ويدعو دعاء طويلا. عرفنا الآن ليه الرسول تقدم حتى أسهل، عشان يوسع المكان لرمي الجمرات، لأنه مش ممكن يقف في وسط الزحام يدعو، الناس ترمي الجمرات، فيوسع المكان لمن يقوم بهذه العبادة. الدعاء ممكن في أي مكان، فيتقدم حتى يجد مكان مناسب يقف فيه، ويترك المكان الخاص بالرمي لمن يريد أن يرمي، لا يزاحم الناس في مكان العبادة. زي ما قلنا في مسألة ركعتين الطواف، إذا كان الطواف ممتلئا بالناس خلاص لا يأتي خلف المقام ويصلي مباشرة، يعني يروح في أقصى المسجد ويدع المطاف لمن يطوف، لأن ركعتين الطواف تصح في أي مكان، لكن الطواف مش ممكن يطوف خارج المسجد. فهنا أيضا فالرسول رمى وترك مكان الرمي لمن يرمي، ثم تقدم ليدعو، تقدم حتى أسهل، فقام مستقبل القبلة في جهته، ثم رفع يديه ودعا دعاء طويلا بقدر سورة البقرة. واضح؟ يعني مش دقيقة وخلاص وخلص، يعني مش أقل من ساعة كان يقرأ سورة البقرة، ولا جزئين ونص، ساعة إلا ربع، نصف ساعة لو هيقرأ قراءة حد حتى ولا حد حتى. فيطيل الدعاء جدا بقدر سورة البقرة. إذا شق عليه أو كان حر أو تعبان أو لا يترك أصل السنة، يقف يدعو ما تيسر، 10 دقائق، ربع ساعة، أقل من هذا، المهم أنه يأتي بشيء من السنة. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يترك العبادة من أصلها. يدعو دعاء طويلا بقدر سورة البقرة، ثم أتى إلى الجمرة الوسطى. في أي اتجاه؟ نفس الاتجاه، في نفس الاتجاه، فرماها كذلك. طيب هنا تجاوزنا مسألة، أين يقف عند الرمي؟ في الجمرة الأولى والثانية، الوسطى والصغرى، أين يقف؟ يقف مستقبل الجمرة، مستقبل القبلة، في نفس الاتجاه، لأن الاستقبال هنا ممكن. احنا سبق معنا في رمي جمرة العقبة أنه بيرميها مستقبل الجمرة، ومكة على شماله ومنى عن يمينه، كما سيأتي الأمر أخرى. ليه؟ لأن استقبالها متعذب، كان قديما الجبل ملتصق بها من هذا المكان، لا يمكن استقبالها، يستقبل الجبل، ما فيش رمي من هذه الجهة، فكان يحتاج أن يدور حولها حتى يستقبلها. واضح؟ فكان يجعل مكة على شماله ومنى عن يمينه ويرمي، لكن الجمرة الوسطى والكبرى كانت مبتعدة عن الجبل، الجبل بعيد عنها، فالدائرة كلها فارغة، فيستطيع أن يستقبل الكعبة وفي نفس الوقت يستقبل الجمرة، فيكون جمع بين المقصودين، استقبال الجمرة لأنها مقصودة بالعبادة، واستقبال القبلة لأنها مقصودة أيضا في العبادة، فجمع بين المصلحتين. يفعل هذا في الجمرة الصغرى والكبرى، أقصد الصغرى والوسطى، الصغرى والوسطى، يستقبل القبلة وفي نفس الوقت هو مستقبل الجمرة. واضح؟ وصار الآن هذا في شيء من الصعوبة الآن بعد ما غيروا صورة الجمرة، كما قلت الدرس من السابق أو اللي قبله، جعلوها تشبه السفينة أو الباخرة، صار فيه شيء من الصعوبة عشان تأتي في وسط الجمرة، هتكون الجمرة على يمينك مش هتعرف تستقبلها، لأنهم جعلوها طويلة جدا، أكثر من 10 متر تقريبا أو 15 متر. فممكن بقدر الإمكان تأتي إلى المنتصف وتستقبل بقدر الإمكان القبلة، وتكون الجمرة بجانبك، هذا يعني أقرب ما يقال يعني. ولكن يخشى أن الإنسان يأتي إلى طرف الجمرة من الأول خالص وهو بعيد جدا، ويرمي الجمرة من هذا المكان وبينه وبين المركز اللي هو المفروض الجمرة تقع فيه يمكن أكثر من 10 متر، يخشى أن الحجر لا يسقط في المرمى، يخشى لطول المسافة، ممكن يصطدم بأي حجر في الطريق أو عمود أو حديدة أو خرسانة أو شيء، وإن كان هم عاملين المكان بحيث يصل، لكن أنت لا تضمن، يحصل عندك نوع من الشك أن الحجر يعني قطع 10 متر ولا 7 متر عشان يصل للمرمى. فالإنسان بيقترب بقدر الإمكان من الوسط اللي هو المرمى الشرعي الصحيح، اللي هو حوالي 1.5 متر تقريبا قطر، أو 2 متر القطر تقريبا أو قريب من هذا، يقف في الوسط يستقبل القبلة، وتكون الجمرة إلى يمينه قليلا لأنه لا يمكن استقبالها الآن، هذا المستطاع. حتى يتأكد انه رمى الحصى في المرمى الصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا في رمي الجمرة الصغرى بيستقبل القبلة ويستقبل الجمرة، في رمي الجمرة الوسطى بيستقبل القبلة ويستقبل الجمرة، وهذا يستطيع الانسان انه يفعله بقدر الاستطاعة الان، بقدر ما يستطيع. طيب، قال ابن القيم: ثم اتى الى الجمرة الوسطى فرماها كذلك. يعني ايه كذلك؟ يعني بسبع حصيات، حصى بعد حصى، ويكبر مع كل حصى. ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي. في الجمرة الاولى كما قال العلماء الرسول عليه السلام اخذ ذات اليمين، لان هذا كان هو المكان المتيسر للوقوف في ذلك الوقت. في الجمرة الصغرى العلماء ذكروا ان الرسول عليه السلام في المكان الذي دعا فيه، اللي هو ابن القيم قال حتى اسهل، وده تعبير ابن عمر في الحديث، كان مكانه بالنسبة للجمرة ذات اليمين، يعني كأنه جعل الجمرة خلفه على اليسار، مش كده؟ تقدم قليلا حتى صارت الجمرة خلفه عليه على اليسار، لان هذا كان هو المكان المتيسر للدعاء في هذا الوقت. احنا قلنا المنطقة كانت جبلية، المنطقة بعد ما انتقل الى الجمرة الوسطى المكان المتيسر للوقوف كان في الجهة الاخرى، فاخذ ذات اليسار، فصارت الجمرة خلفه الى الجهة ايه؟ الى جهة اليمين. طبعا المكان الان يستوي فيه اليمين مع اليسار، الان المكان صار مرصوف الان، والجبل تم تكسير الجبل من الجهتين بحيث تم توسيعة الطريق، ولكن لا شك ايضا يعني موافقة المكان اللي اختاره الرسول عليه الصلاة والسلام الافضل، وان كانت العلة غير موجودة، ولكن لا شك ان الانسان يختار الموقف اللي وقف فيه الرسول عليه الصلاة والسلام هو الاكمل بلا شك. قال: فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه، يعني يدعو ايضا. عندكم لحد كده صح، رافعا يديه، بعديها فاستوطن الوادي. هنا في كلام ناقص اكتبوه بقى. رافعا يديه يدعو، رافعا يديه يدعو قريبا من وقوفه الاول، يدعو قريبا من وقوفه الاول. ثم اتى الجمرة الثالثة، ثم اتى الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة. بعدها عندكم فاستطن الوادي موجود عندكم. ثم اتى الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة فاستبطن الوادي. اذا بعد رمية الجمرة الوسطى يتقدم قليلا ثم ياخذ ذات اليسار ويستقبل القبلة في اتجاهه ويرفع يديه ويدعو دعاء طويلا نحو وقوفه الاول بقدر سورة ايه؟ البقرة. ثم يتقدم الى الجمرة الثالثة في نفس الاتجاه، يرميها من اي جهة؟ هنا ابن القيم يقول ايه؟ فاستبطن الوادي. الجمرة ستكون هنا، الوادي سيكون هنا، واضح؟ الجمرة هنا والوادي هنا، فيستبطن الوادي يعني يكون في بطن الوادي، يستقبل الجمرة. إذا استقبل الجمرة مكة تكون في أي جهة؟ على الشمال، ومنى على اليمين. طب لماذا لم يستقبل الجمرة؟ لأن كان قديما جبل حاجز الجمرة لا يمكن استقبالها من هذه الجهة. هنرسمها إن شاء الله الأسبوع الجاي على السبورة، إن كان الجبل ملتصق بالجمرة، ملتصق. فكان إذا استقبل من هذه الجهة الجمرة داخل بطن الجبل لا يمكن ان يرمي، فاحتاج ان هو يدور حولها من بطن الوادي حتى يستطيع الرمي، واضح؟ ولذلك تعذر استقبال جمرة العقبة عند رمي الجمرة، تعذر، لان لو استقبلها لم يرمي، مش ممكن يرمي في المرمى لانه لا يراها، هي في بطن الجبل، فاحتاج ان ينزل الى الوادي وتكون مكة على الشمال ومنى على اليمين ويستقبل الجمرة ويستطيع الرمي. وضحت الصفة؟ قال: واستعرض الجمرة، يعني جعلها كأنها بالعرض أمامه، فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه فرماها بسبع حصيات كذلك، يعني حصى بعد حصى، ويكبر أيضا مع إيه؟ مع كل حصى، إلى أن قال: فلما أكمل الرمي رجع من فوره ولم يقف عندها، يعني جمرة العقبة، يعني ليس بعدها دعاء. يبقى هو يدعو بعد الجمرة الأولى والثانية اللي هي الصغرى والوسطى والكبرى، يرمي وينصرف، ليس بعدها دعاء. لماذا؟ قال ابن القيم: فقيل لضيق المكان بالجبل، المكان ضيق بالجبل، فلو وقف حصل ضيق على الناس فكان الرسول ينصرف. وقيل وهو أصح، القول الأول غير صحيح، وقيل وهو أصح إن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منها، فلما رمى جمرة العقبة فرغ الرمي، والدعاء في صلب العبادة قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ منها، وهذا كما كانت سنته في دعائه بالصلاة إذ كان يدعو في صلبها. انتهى ابن القيم. هذا التعليل الثاني والصحيح، أن الرسول كان بيدعو في أثناء عبادة الرمي في وسط العبادة. طيب لما انتهى الرمي، بانتهاء رمي جمرة العقبة انتهت العبادة، فليس فيها دعاء زي الصفا والمروة. احنا قلنا آخر شوط على المروة هيقف على المروة ويدعو؟ لا، ليه؟ السعي خلص، والدعاء يكون في السعي، السعي الآن خلص، واضح؟ ولا بد من ترتيب الجمرات على النحو التالي: يبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي منها قرب مسجد الخير، ثم الجمرة الوسطى وهي التي تلي الأولى، ثم الجمرة الكبرى وتسمى جمرة العقبة وهي الأخيرة مما يلي مكة، يرمي كل جمرة بسبع حصيات متوالية، يرفع مع كل حصاة يده ويكبر. شوف العلماء، يرفع مع كل حصاة يده، لازم يرمي كده، لا يرمي كده، واضح؟ لأن هذا الأصل الرمي، ولا إيه؟ يرفع يده مع الرمي، فلا يرمي من أسفل، لأن هذا لا يسمى رفع يده، لأن هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، رفع يده مع كل عصا ويكبر مع كل عصا، فيرمي هكذا حتى لو كان قريب منها، ولا يلقيها فيها إلقاء، يعني لا يمسك الحصى هكذا ويلقيها هكذا في المرمى، هذا لا يسمى رمي، فيطبق السنة ويرمي حتى لو كان قريب يرمي. فيرفع يده ويكبر، ولا بد أن تقع كل حصاة في الحوض سواء استقرت فيه أو سقطت منه بعد ذلك، فإن لم تقع في الحوض لم تجزئ، لابد أن الحصاة تقع في المرمى الشرعي، والمرمى كما قلنا تم توسعته جدا دلوقتي، المرمى الشرعي تقريبا كان قطر الحوض أظن لا يتجاوز يمكن 2 متر أو قريب من هذا، والله أعلم، يحتاج ان احنا نقيسها بالضبط، عندي مقياسها نراجعها ان شاء الله. الان تم توسيعه الحوض جدا جدا، ولكن تم تصميمه طريقة معينه بحيث ان الحصاة تتدحرج في النهايه وتصل الى المرمى الشرعي، ولكن الانسان ايضا ينبغي ان هو يحتاط بقدر الامكان وياتي عند الرمي الى المنتصف، الى منتصف الحوض الواسع الكبير الان الذي فعلوه الان، حتى يتاكد ان هو رمى في المرمى الشرعي، لان قد يرمي في اول الحوض المصنوع الان، الحصى تصطدم بعمود حديد او خرسانه او شيء من الموجودين في هذا المرمى ولا تصل الى الاخر، فيبقى الانسان فيه اشكال، هذا الاخوط. ويجوز للمريض وكبير السن والمراه الحامل او التي يخاف عليها من شده الزحمه في الطريق او عند الرمي، يجوز لهؤلاء ان يوكلوا من يرمي عنهم، واحنا تكلمنا عن احكام التوكيل. ويرمي النائب كل جمرة عن مستنيمه في مكان واحد، ولا يلزم أن يستكمل رمي الجمرات عن نفسه ثم يبدأ برميها عن مستنيمه لما في ذلك من مشقة والحرج في أيام الزحام، والله أعلم. وإن كان النائب يؤدي فرض حجه فلا بد أن يرمي عن نفسه أولا كل جمرة أولا ثم يرميها عن موكله. في التوكيل لا يلزمه النائب الذي يرمي عن غيره، لا يلزمه أن يرمي جميع الجمرات عن نفسه كلها الثلاثة أولا ثم يرجع ويرمي عن النائب أو عن المنيب، لا، يرمي الصغرى عن نفسه وفي نفس الموقف يرمي الصغرى عن من وكله، وبعدين يذهب للوسطى يرمي الوسطى عن نفسه وبعدين يرمي الوسطى عمن وكله الكبرى كذلك. واضح؟ لا يحتاج ان يرمي الثلاثة ثم ايه؟ يعود. ثم بعد رمي الجمرات الثلاثة في اليوم الثاني عشر ان شاء تعجل وخرج من منى قبل غروب الشمس، وان شاء تأخر وبات ورمى الجمرات الثلاثة بعد الزوال في اليوم الثالث عشر وهو افضل. طيب نؤجل هذا الكلام، مسألة التعجل والتأخر نؤجلها للدرس القادم ان شاء الله. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.